وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الخلواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم. نعم. تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري يقول: باب الكيل على البائع والمعطي، لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا في مسألة البيع والشراء، في ضبط ما يتعلق بأحوال العباد وفق ما جاء في شرع الله عز وجل وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لو اشترى طعاما يستوفي حقه. نعم. لو اشترى شيئا يستوفي حقه، وإذا باع فإنه يكيل ما في عهدته بما يرضي الله عز وجل. نعم. هو اللي بيقوم بالكيل. فأورد حديثا يدلل على ذلك، من جهة أن مسألة وإيراد الحديث، عايزين برضو في نقطة مهمة جدا، إن الإمام البخاري الأبواب اللي بيذكرها عبارة عن عناوين الأحاديث. نعم. مش إن الإمام البخاري بيذكر شيء وبيجيب من السنة يستدل له. يعني بعض الناس بيتصور الإمام البخاري بيحط حاجة من دماغه بيروح يدور في السنة يجيب حاجة توافق. لا، الصورة مش كده. نعم. حقيقة إن الإمام البخاري بينقل السنة، بينقل قول النبي وفعله وتقريره، بينقل أحكام العبودية كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو واقع العبادة في التزام الصراط المستقيم. لازم نتعامل مع البخاري على هذا النحو. نعم. واقع الحال في تطبيق أمور العبادة في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الواقع العملي، وتفاعل مع أصحابه في كل نواحي الحياة. فالإمام البخاري بياخد مشاهد من خلال عدسة الرأي، اللي هو الصحابة اللي حضروا مع النبي عليه السلام. كل واحد تخيل أن عينه عدسة، كأن عدسة، لو قلنا مثلا واحد بيوثق شيء فبالكاميرا بيصور أو بيسجل بالفيديو والصوت والصورة المشهد. نعم. وبياخد بعد كده الشرائط او الملفات بيسميها عشان يميزها عن بعضها. فدور الامام البخاري في التبويب عباره عن تسميه لهذه الوثائقيات. يعني مفيش في دور الامام البخاري غير ان هو يسمي هذه الايه؟ الملفات الوثائقيه. قد يكون التوفيق في التسميه بحيث ان افصلهم عن بعضهم بسهوله، او ان انا اغير فين؟ في التسمية. يقول لك والله لو كان اسمع كذا كان يبقى أفضل. طالما أن المادة واحدة، يعني هو مش شغلته أن هو يحط مادة، المشهد كما نقل إليه هو بينقله للناس من خلال تدوينه للصحيح. أما دوره في إن هو بيصنفها على حسب تمييز الناس لها، لأن دلوقتي الشرائط كتير جدا جدا، ملفات كتير جدا جدا، فأنا عايز أعرف دي بتاع إيه ودي بتاع إيه. فالإمام البخاري بيقول لك ده الوثائقيات اللي وردت في باب الكيل على البائع والمعطي، حط لها العنوان ده. نعم، مش ان البخاري حاطط من دماغه حاجة وبروح يجيب من السنة اللي يوافقه، مش صحيح، ولا ده كان قصد البخاري. يعني البخاري بينقل كيفية إظهار الصراط المستقيم اللي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في معنى إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إزاي يحقق العبادة وكيف حققها النبي عليه الصلاة والسلام فتأسى به، مش أكثر من كده. فهنا بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ابتاع طعام يعني اشتراه، فلا يشتريه حتى ايه يستوفيه، ياخد حقه. نعم، يوزنه صح. يعني انت اللي بتقوم على الايه وزن، ما تسيبش غيره يوزن لك. هو قال لك ده وزنه قد كده، فلازم اتاكد احط انا على الميزان اشوف ايه وزنها قد ايه. دي كيلو، يبقى احطها علشان اشوف اذا كان كيلو ولا مش كيلو. من اراد ان ياخذ السنه يفعل هذا. ليه؟ هيستوفي حقه. ان كان في مجال المسامحه بطيب خاطر منك مش اشكال، لان هنا في الحاله دي ممكن يكون الوزن مش مظبوط، بس انا سايبها بمزاج، بس حقك انك انت تستوفي هذا الامر. نعم. حدثنا عبدان اخبرنا جرير عن مغيره عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: جذ له فأوفي له. نعم، هذا الحديث في بيان استيفاء الحق. نعم، وده حق من يطلب استيفاء حقه، بس هنا في قصة فيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، البخاري بيقول حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن الشعبي اللي هو عامر ابن شراحيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو أبوه، يعني توفي. نعم. أبي يعني عبد الله بن إيه ابن عمرو بن حرام، وعليه دين، عليه دين كبير يعني. نعم. فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني راح يشفع النبي عليه السلام ان يتوسط عند الغرماء اللي هم اصحاب الدين ان يضعوا من دينه. نعم. يعني ايه يسامحوه في جزء من الدين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فرفضوا فلم يفعلوا. رفضوا شفاعه النبي عليه السلام. نعم، يعني كان المفترض انهم يقبلوا من شفاعه النبي عليه السلام ويخففوا، لا سيما ان الرجل مات أبوه ويعني ترك أخوات له كتير، فمحدش أشفق بمين بجابر، ولم يقبلوا أنهم يتنازلوا عن حقهم في الدين، عايزين حقنا كامل يستوفوه يعني، وده الشاهد من الحديث. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بقول الكلام ده جابر بن عبد الله: اذهب فصنف تمرك أصنافا، يعني التمر اللي عندك افصله عن بعض. نعم. العجوة على حدة، المقصود بالعجوة هنا عجوة المدينة. عجوة المدينة طبعا لها سعرها ولها وضعها وكده يعني. وعزق زيد على حدة، عزق زيد ده نوع من التمر الرضيء بيتحط في يعني وعاء اسمه العزق، برضه حطه في جنب يعني لمهم كده على جنب ورصهم الى حائط او ما شابه ذلك بحيث يكون كل حاجه في مكانها. ثم ارسل الي بعد ما تفصلهم عن بعض، ارسل ايه الي. جابر بيقول ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على اعلاه او في وسطه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طول التمر كده قعد عليه من فوق. نعم. او جلس في وسط التمر بينه في مكان مرتفع او كده. نعم. ثم قال كل القوم، يعني جهز المكيال وابدا ادي لهم اللي لهم. اللي موجود ما يكفيش حاجه في الدين يعني. فكلتهم حتى اوفيتهم، حتى اوفيتهم الذي لهم، يعني اديت لهم كل اللي لهم. التمر هنا زاد زياده رهيبه جدا جدا، بحيث ان يعني تخيل بقى ممكن لهم 30 او اكثر من الكيل. نعم. واللي موجود عند جابر ما يكفيش 3-4. فوجود الرسول عليه الصلاه والسلام، شوف بقى هنا انتوا رفضتوا شفاعه النبي عليه السلام، طب هو هيديكم حقكم بقدره الله عز وجل. فزاد التمر زياده كبيره جدا جدا، حتى ان جابر بيقول فكلتهم حتى اوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كانه لم ينقص منه شيء عليه الصلاه والسلام. شوف بقى هنا ده خارق للعدل. خارق للايه؟ للعدل. فلو كانوا قبلوا من الاول كانوا خدوا الاجر. نعم. في قبول شفاعه النبي عليه السلام. لكن هم خدوا برضه واظهروا كرامه للنبي عليه السلام، واظهروا معجزه للنبي عليه السلام وكرامه لجابر بن عبد الله، وكرامه لعبد الله ابوه. نعم. في ان يسد عنه دينه. وقال فراس اللي هو فراس بن يحيى عن الشعبي عامر بن شراحيل حدثني جابر اللي هو ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زال يكيل لهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام بن عروة بن الزبير عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله، كل دي متابعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له. جذ له يعني خذ من التمر وحطه في المكيال والديل. نعم. فقعد يجز من التمر ده والنبي صلى الله عليه وسلم فوقه او وسطه، حتى مع ان هو لو جز في الوضع العادي ما يكفيش حاجه. كيلة او اتنين وخلاص، انما ده قعد يجز له حتى اوفى حق هذا الرجل فاستوفى. وده الشاهد يعني انه ما تنزلش عن حقه واستوفيه، وده حقه. ده امر مش فرض عليه يعني. نعم. باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. نعم. باب ما يستحب من الكيل. لأن البخاري يقول حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور، ثور ابن يزيد ابن زياد، على فكره الوليد المسلم من شيوخ البخاري يعني. نعم. نعم. عن خالد بن معدان ابن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم اي قدروه بالكيل، يبارك لكم اي عند البيع. نعم. كيلوا طعامكم، اما تيجي تبيعوا شيء من الطعام، لان هو ده البيع والشراء كان بيبقى في الطعام. الامور طبعا تنوعت واختلفت في العصر الحاضر في اشياء كثيره جدا جدا في المبيعات، لكن هو في الاصل الناس كانت بتبيع وتشتري اكلها وشربها. بس وخلاص يعني. كيلو طعامكم يبارك لكم على أساس أن الشخص يبقى عارف مقدار الطعام، ما تبقاش الأمور فيها إيه عمياء أو يقول لك أهو يلا ماشي وخلاص. نعم نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. نعم. باب بركة ساع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، أي إن هذا الصاع دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة، وكذا بالنسبة للمد. نعم. طبعا بالنسبة للصاع أو المد أصبح الأمر معروف يعني. نعم. صاع أهل المدينة له مكيال معين ومخصوص، وحتى وزن إيه مخصوص اللي بيسوا عليه زكاة الفطر يعني. والمد برضو على أساس المد بيبقى ما بين الإيه اليدين، ملء الكف أو الكفين يعني من الطعام يعني. نعم. فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري بيقول فيه حديث ورد في ذلك عن عائشة، سيأتي في حديث طويل حيذكر في آخر كتاب الحج يعني. نعم. بيقول حدثنا موسى اللي هو موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب ابن خالد، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. نعم. يعني دعا بحرمة هذا البلد وحرمها الله عز وجل في دعاء إبراهيم، ودعا لها أن يبارك فيها. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني أبو الأنبياء وآخر الأنبياء. أبو الأنبياء حرم إيه مكة. نعم. وآخر الأنبياء حرم المدينة، وهو طبعا جده الأكبر إبراهيم عليه السلام. ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، إن ربنا يبارك في طعامها وفي شرابها وفي مدها وصاعها. يعني بحيث أن يبقى فيه بركة في الطعام والشراب، فتشعر أن الخير موجود. نعم. يعني حتى اللي هيشتري شيء يشعر فيها بإيه، بأن هذا مد مبارك، لأنه هو مد المدينة أو صاعد إيه المدينة. نعم. نعم. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. نعم. هنا برضو ربنا استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لهم. وحدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي. لاحظ أن هنا الحديث ده مروي كشاهد لحديث عبد الله بن زيد. نعم. عبد الله بن زيد ذكر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك في مد المدينة وصاعها، وهنا أنس برضو نفس الكلام ذكر الإمام البخاري ذكر بسند عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم. ده دعاء بارك، المبارك عبارة وصف فعل، والمبارك ليس من أسمائه. بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة، بارك لهم في بيعهم وشرائهم وقياسهم في المكيال أو في الصاع أو المد، كدعاء من النبي عليه السلام لأهل المدينة. نعم. والحمد لله أهل المدينة كانوا وما زالوا في خير بفضل هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليها دخول العدو الأكبر اللي هو الدجال يعني. يمنع منها، حتى الذي جاء يغزو الكعبة وكذلك المدينة ربنا سبحانه وتعالى يقصد به. نعم. نعم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. نعم، هذا الحديث ممكن أن يدخل، وهذا الباب اللي ذكره الإمام البخاري، في الأمن الغذائي أو الأمن الاقتصادي بالنسبة للمجتمع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. مسألة بيع الطعام اللي يؤدي إلى احتكار السلع أو تضييع الناس حيث لا يجدون طعاما بسبب جشع بعض الناس أو محاولة مخالفتهم في عقودهم الفاسدة، ساعتها ولي الأمر له أن يؤدبهم سواء بالضرب أو بالجلد لو هم ما انزجروش، يعني ممكن يكون عقوبة في السجن أو في أي شيء يراه ولي الأمر في هذه المسألة. يعني أقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري محمد بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. البيع اللي هو فيه فوضى وعدم ضبط كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في سوق الناس بتشتري منه، اللي جاي للسوق مين؟ الأعراب والبدو أو الناس اللي جاي من بره علشان يبيعوا الطعام. نعم. ما هم مش عايشين في المدينة ولا يعرفوا عنها حاجة، هو مش عارف جوه السوق ايه، ففي ناس تطلع تقابلهم بره فيقوم يشتروا منهم الطعام مجازفة. انت معاك ايه؟ والله انا معايا كذا وكذا على البعير. طب انا اشتريته منك من غير لا يوزن ولا يتعرف على المبيع، وبعدين يقوم بيعه لواحد تاني والمبيع لسه ايه، لا حد شافه ولا حد قبضه ولا شيء ما بقى به، والتاني يبيعه للتالت ولسه المكان في مكان بعيد اصلا السلعه، او ممكن ياخدها هو في مكان تاني نائي بحيث يحتكرها. نعم. ده كله بيضر بالامن الغذائي اللي موجود بالنسبه للمجتمع. فلما انت تسجره وتقول له ما تعملش كده مره واثنين وثلاثه علشان خاطر الناس ما لهاش حاجه، ما انت تطلع بره تاخد كل اللي جاي وتشتريه، زي مساله الاستيراد اللي يجيب مثلا الحاجه فيها وبعدين يتحكم فيها ويعلي سعرها جدا ويشوف الوقت المناسب فيكسب فيها ملايين من غير حتى ما ايه ما يستلمها. نعم. يعني تتباع وهي في البحر قبل ما توصل الميناء وحتى ينزلوها ويشوف فيها ايه، ولا فسدانه ولا مش فسدانه. اللي زي ده يؤدبوا يجلدوا يضربوا يعاقبوا بحيث ان ما يفسدش مجتمع. فكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بعض هذه الامور، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم. فعبد الله بن عمر بيقول: رايت الذين يشترون الطعام مجازفة، اي لا هو آوى الى رحله المبيع ولا انعرفه، بل باعه وهو موجود عند الراجل حتى ما شافوش. اللي زي ده يفسد المجتمع، ده بيعتمد على الكسب سريع وما يهموش الناس عاشوا أو ماتوا أو أكلوا أو ما أكلوش. نعم. فلزي ده يخرب مجتمعا. فيقول: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه، يعني يعاقبوا. ليس المقصود ضرب، يعني حد يروح يضربهم يعني، وإن كان يشمل هذا، لكن القصد العقاب، إيقاع العقوبة من ولي الأمر المناسبة لهذا الفعل اللي فيه ضرر على المجتمع وعلى الأمن الغذائي بالنسبة للبلد أو المدينة اللي رايح فيها الطعام. نعم. حتى يؤوه إلى رحالهم، لازم يجيبوه ويعرفوا فيه إيه ويحددوا المبيع صح، يبقى عرف اللي اشتراه واللي باعه، وبعد كده يبقى يبيع براحته. نعم. إنما يجي يعمل كده غش اللي جاي الركبان اللي جايين لجهلهم بالسوق ومنع الناس انهم يشتروا ويبيعوا لان خد السلعه واحتكرها. امر اخر ان هو ممكن يكون باعها كماني او باعها من غير ما يعرف هو فيها ايه فيكسبوا من بعض، زي نظام البورصات في مساله الايه الشركات اللي مش حد لا بيعينها ولا بيشوفها. انا بشتري كم سهم في الشركه، الشركه دي نظامها ايه وضعها ايه ما تعرفش عنها حاجه، رحت شفتها وعينتها ما عينتهاش. هو ده العله الوحيده في الملاحظه على البورصات التي تتم في مثل هذه الايام. نعم. انك مثلا شركه وبطرح جزء منها في البورصه كاسهم للبيع والايه والشراء، هو يهمه انه يشوف السهم ارتفع يبيع، اخد بالك ازاي؟ هينخفض اخد بالك ازاي؟ او شركه انخفض اسهمها يروح يشتريها وهي منخفضه واستنى لما ترفع وتبيع، ولا شاف الشركه ولا يعرف عنها اي حاجه غير انه فلوس قاعد يودي ويجيب وخلاص. انت اخد بالك ازاي؟ فده نوع من الغرر يؤدب فاعله. يعني المفترض في نظام البورصه ده ان يتحط فيه شروط في ضروره معاينه المبيع قبل ما ايه؟ ما يبيع او يشتري. نعم. هو اشترى يبرك عن المبيع واستحوذه. وتعرف الكلام ده بامر واقع. هو يقول لك احنا الكلام ده موجود كله على ورق وتعرف تخش على الكمبيوتر وتشوف وتعمل، بس الكلام ده كله ما فيش فيه استحواذ على المبيع ولا راح الشركه ولا زارها ولا عارف مكانها ولا عارف فيها ايه. نعم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا مهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. قال ابو عبد الله مرجؤون مؤخرون. يعني الحديث طبعا واضح جدا جدا ان قاعد يبيع بفلوس دراهم بدراهم ولا شاف الطعام والطعام مؤخر ولا حد عارف عنه حاجة ولا شافه ولا شاف السلعة اللي هو بيشتريها، نفس نظام البورصات اللي موجود دلوقتي يعني. نعم. لكن ازاي؟ فعشان كده بيحصل غرر وضرر. فالخسارة بتبقى فيه قوية جدا جدا جدا، والمكاسب والارباح فيها بتبقى قوية جدا جدا، ومش مهم الناس مصالحها ايه. نعم. فهنا اما نقول البخاري بيقول حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس اللي هو ابن كيسان، عبد الله بن طاووس بن كيسان عن ابيه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. لازم يستوفي المبيع ويشوفه ويستحوذ عليه ويتأكد من ان هو اكتال حقه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. نعم. يعني الطعام موجود في مكان بعيد ما حدش يعرف عنه اي حاجة، اخروه خالص ولا بصوا عليه اصلا، وباعوا دراهم بدراهم، فده بيبيع لي ده وده بيبيع لي ده وده بيبيع لي ده، والناس ما تعرفش حاجة عن الايه عن المبيع. بالضبط بينطبق على نظام الايه البورصات اللي موجود الايام دي، لان اصلا في الاصل اللي عمل الكلام ده كله في استغلال اموال الناس اليهود هم اللي ورا هذه الامور. نعم. فواحد يقول لك يعني انتوا هتخلوا عيشتنا حرام، والله ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام عشان حفاظ على امن مجتمع، لان ليس يعني من العقل ولا من الانصاف ان بورصة مثلا تتأثر وتنهار عشان خاطر حصل حادث في دولة من الدول فتنهار هذه البورصة تقوم تنهار معها كل البورصات العالمية. طب احنا ذنبنا ايه؟ يعني تخيل كده انهيار بورصة نزلت 10% تقوم تنزل في امريكا 10% تنزل في اوروبا 10% وفي شرق اسيا وفي اليابان وفي مصر وفي كله البورصات نازلة في الحضيض. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ولو علت البورصه عندهم ربما ما تعلاش عندنا. احنا ننزل معاهم بس ما نطلعش. ننزل معاهم لكن ما نطلعش. نعم. طب ليه؟ انما لو في استحواذ فعل على المبيع ومعروف ان في معاينه وفي شغل حقيقي والاموال بتضخ حقيقه بحيث انها تؤدي الى نماء المجتمع اللي موجود فيه، مش هتتاثر بموت فلان ولا حياته، لانها هيبقى هي نفسها تحمي ذاتها. نعم. من جهة إيه؟ إن لها قيمة، لها قيمة فعلية. فاللي بيشتري بيشتري بقيمة فعلية، وده أكبر الأسباب في الحفاظ على المجتمعات. ولو أولياء الأمور يتنبهوا إلى شوف الشرع بقى وأهميته، وغير كده كمان ما يرضي الله عز وجل، ده أموال ناس وإحنا أمناء عليها. يبقى لابد أن يكون في استثمار حقيقي، والأسهم تكون معبرة عن حقيقة الإيه؟ الشركات وواقعها، وإن ما تتأثرش لا بحياة فلان ولا موت فلان. الإدارة القوية اللي موجودة والإنتاج اللي طالع من الشركة يديها المبرر في إن هي تكون قوية ومنافسة. نعم. وده اللي بيقوله عبد الله بن عباس، درهم دراهم بدراهم والطعام مرجع ولا حد يعرف عنه حاجة. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: مرجؤون أي مؤخرون، يعني مؤخرين الطعام ما يشوفوش عنه حاجة، وهم بيبيعوا دراهم بدراهم. نعم. حدثني أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. نعم، من البخاري بيقول: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة بن الحجاج، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من اشترى طعاما فما يشتريش إلا لما يستحوذ إيه عليه ويشوفه ويعينه. نعم، لازم يشوفه ويعينه فيستحوذ عليه في موضوع إيه، خلي بالك. طب في الطعام دي سهلة، هيشتري الطعام هطول، لكن شركة هروح استحوذ عليها إزاي؟ يروح يشوفها ويعينها. وهل الامر يستاهل كل الضجه اللي معموله دي ولا لا؟ وانا رايح بشتري في ايه؟ لازم يعين انا هشتري في شركه كذا اروح اعينها. فيقول لك الامر هنا كبير ويصعب. ان لا، مفيش كبير هنا في المساله دي، دي اموال واستحقاقات، واي حد هيشتري اسهم فيها يبقى فيه معروف لجنه تعرف الناس بهذه الامور وتكون معروفه للناس، ما تبقاش حكايه كده ايه فوضى. فلا يبيعه حتى يقبضه او حتى يقبضه. طبعا هنا توجيه نبوي الواجب الالتزام به. نعم، لان في امن وامان المجتمعات، مش الامور فوضى. نعم. حدثنا علي، حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم، هذا الحديث أيضا في ضبط التعامل بالنسبة للذهب والفضة والبيع والشراء في الأصناف الواحدة يعني. فبيقول حدثنا الإمام البخاري بيقول حدثنا علي ده اسمه علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. نعم، قال حدثنا سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري بن شهاب عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. الصرف اللي هو إيه؟ الفكة يعني، يعني هو معاه دينار وعايز يصرفه لدراهم، فقال له: أنا، بس انتظر حتى يجيء خازننا من الغابة. يبقى هنا في ذهب بذهب أو ذهب بفضة إلى غير ذلك من أنواع الصرف يعني. قال سفيان اللي هو سفيان بن عيينة: هو الذي حفظناه الزهري ليس فيه زيادة، يعني تقريبا اللي احنا حفظناه عن الزهري وبلا زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان سمعت أو سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر نفس الكلام في بالنسبة للصرف. الصرف هيبقى إزاي؟ بيقول عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. يعني بيقول أما تبيع ذهب بذهب يبقى لازم المثل ده قد ده، وهاء وهاء يعني ايه؟ يعني هاء يعني ايه؟ اهو ادي دينار وصل منه دينار، اديك دينار يبقى تجيب لي ايه؟ دينار. دينار بالنسبة لو انا هاخد فضة يبقى ده معروف ان الدينار يساوي ايه؟ مثلا 12 درهم. نعم. لازم يكون الذهب بالذهب حال في المجلس ويدا ايه؟ بيد من غير نسيئة. من غير أجل. من غير ايه؟ أجل. أجل. الذهب بالذهب إلا هاء ربا إلا هاء وهاء، لما يكون حال يعني تمام، هتأخر نسيئة يبقى ربا على طول. البر بالبر، قمح بقمح، ربا إلا هاء وهاء، أما يكون حال وإيه وفي نفس المجلس. نعم. ويكون مثلا بمثل، اديلي اديك الوزن ده أدي الوزن ده وفي نفس المجلس. وكذا بالنسبة للتمر بالتمر والشعير بالإيه؟ بالشعير. وضحت أحاديث أخرى إن لابد يكون الذهب بالذهب والبر بالبر أو الشعير بالشعير يدا بيد في مثلا بمثل. نعم. نعم. ودي من ضمن ضبط المعاملات حتى لا يحدث فيه مشكلة يعني. نعم. نعم. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. نعم، هذا في استكمال الحديث عن بيع الطعام قبل أن يقبض. ده من الأمور المنهية عنها. وبيع ما ليس عندك، أنت بتبيع حاجة ما إيش عندك أصلا ولا تملكها. نعم. هذا لا يصح ولا يجوز. فأورد حديثا عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا اللي هو طاووس ابن كيسان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. لازم الأول يقبض الطعام والواحد يتعرف عليه وبعد كده يدفع. أخي بالك إزاي في اللي هو حيشتري يعني. نعم. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني الوزن أدي الوزن، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير وهكذا. نعم. يبقى في نفس الوقت والمثل قد بعضهم هنا يجوز، في غير كده بقى هيبقى ربا. يعني تدي لي ذهب وبعدين اقول لك انا هديك الذهب ده بس بعد ايه شهر ولا شهرين او هديهولك بالقسط. نعم. يعني الذهب هنا قد الذهب، فانت دلوقتي زودت على طول في مقابل الزمن. عشان كده بيحذروا من. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. الإمام البخاري أتى بشاهد آخر بسند آخر، حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. لازم يستوفي الايه؟ المبيع. زاد إسماعيل اللي هو إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله بن أويس يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حتى يقبضه لازم الأول يستحوذ على الايه؟ على السلعة ويعرفها ويميزها قبل ما يدفع منها. نعم. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحاله. نعم. يعني هنا المسألة الحديث ورد قبل كده بس الإمام البخاري بيقول من رأى باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك يعني يؤدب على ذلك. هو أخذ من الحديث أن عبد الله بن عمر بيقول لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يبتعون جزافا يعني الطعام يعني يشتري منه على البركة. نعم. طيب هو المفروض يقدر ويزن ويتأكد من المبيع يقول والله وري لي السمك اللي معك قد اهو ده قد كده والله دي شروة هنا عاين المبيع لكن ما حددش وزن هو اشتراه ايه جزافا فهو اشتراه جزافا الامر ده في الاصل فيه نهي لكن لو تراضى الطرفان في انهم ياخدوا ايه جزافا يبقى الاول تستحوذ عليه ويبقى بتاعك بعد كده تبيعه انت اخبالك ازاي؟ نعم مش ان انت ما انتش عارف ايه اللي موجود فاشتريت حاجة ما انتش عارفها ولم تستحوذ عليها موجودة عند الراجل فجيه واحد قلت حبيع لك ده وانت واقف كده اللي انا اشتريته منه بقى ده بع البركة كده ده ايه سمك مثلا خلاص انا اشتريت منك وخد حسنتك واطلع يبقى في غرر في حاجتين ان ما عرفش يميز المبيع الحاجة السلعة اللي بيشتريها والامر الثاني ما استحوذش عليه علشان بعد كده يعرف يبيعها بالشكل ما فيش غرر فالغرض هنا الغرر مركب هنا نعم فاللي يستمر هذا الامر يبقى هو عايز ياخد فلوس من الناس وخلاص كانه بيدور يقول لك اما القط لاي درهم ولا دينار بغض النظر عن مصلحه الناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واللي يستمر في كده بعد التحذير بايه يؤدب ويضرب من قبل ولي الامر طبعا علشان ضبط المساله في الامن الغذائي بالنسبه للناس والامن الاجتماعي. نعم. فبقول لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر اللي بيقول يعني يبتاعون جزافا يشتروا الطعام جزافا من راكب جاي ولا حاجه ياخد كل الحموله بتاعته في مقابل. وتراضى الطرفين. ما يبيعوش بقى الا لما يستحوذ عليه ويشوف في ايه ويعرفه يعرف يميزه. انت خد بالك لان في غرر. نعم. اذا كان الرجل الثاني باع وانت تراضيت معاه على هذا انك انت يبقى ممكن يقع ضرر عليك او ضرر عليه وتراضيتم يبقى في نفس الوضع ده ما تعملش نفس المشكله مع مين مع الثاني وانت ما انتش عارف انت بتبيع ايه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. يضربون أن يبيعوه في مكانهم يعني اشترى وهو نفس المكان وباع من غير ما يعرف أي حاجة عن أي حاجة حتى يؤوه إلى رحالهم ينقلوه إلى إيه؟ رحالهم أو إلى مساكنهم أو إلى سوقهم فيميزوا أو دكانه يميزوا يعرف في إيه وبعدين يبيع. نعم. نعم طبعا لا تجد تشريعا يراعي الدقة الشديدة في قضية البيع والشراء والحفاظ على أمن المجتمع كما ورد في سنة الله عليه وسلم اللي رواها عنه الإمام البخاري وغيره. شوف مراعاة مصالح الناس إلى أقصى درجة في ضبط البيع والإيه والشراء. نعم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. نعم، باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، حكمه إيه؟ يعني واحد اشترى دابة أو متاع وبعد ما تم البيع قال له خليه عندك لما أجخده. نعم. فأصبح ده أمانة عنده، فمات قبل أن يقبض من غير تسبب في موته من قبل صاحب الأمر في الأمانة، يعني نعم. اللي هو اللي بعله، ماذا يصنع بذلك؟ فبيقول لك وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. يعني اللي اشترى هو اللي يضمن المسألة، أنا هنا عندك لك أمانة بس ربنا قدره وماتت، انت خد بالك ازاي؟ أنا مش سبب فيه، فالبيع تم وبتبقى الخسارة على حسب ما هي موجودة، ماتت أنا عامل لها إيه يعني. فهذا الأمر مش بس في المتاع إن هو اللي اشتراه، لا حتى لو اشترى متاعا فالواحد ممكن يدفع ثمنه ويخليه عنده. فبيقول حدثنا فروة ابن أبي المغراء ابن معدي كرب أخبرنا علي بن مسهر عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه الزبير بن عوام عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي لأبي بكر الصديق يا بالنهار يا بالليل أحد طرفي النهار، يا في أول النهار يا في آخر النهار، كان يجي يزور مين؟ أبو بكر الصديق. وخصوصا في الأيام اللي حيخرج فيها للهجرة. نعم. فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا، أي النبي عليه السلام، إلا وقد أتانا ظهرا. يعني كان في الغالب أنه يجي الصبح أو يجي إيه؟ آخر النهار أحد طرفي النهار. نعم. في اليوم اللي هو جاله فيه الإذن بالهجرة والخروج للمدينة جاله من الظهر، فخبر به أبو بكر، يعني أبو بكر عرفوه هو في البيت أن الرسول جه دلوقتي، فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، في حاجة حصل طالما جه في الوقت ده. فلما دخل عليه قال لأبي اللي بتقول أم من عائشة يعني قبل ما تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي بكر أخرج من عندك، طلع اللي موجود في البيت أو طلعهم من المكان اللي قاعدين فيه. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وإيه وأسماء، يعني السر كبير زي ما بيقولوا، يعني ما فيش حاجة هتخرج يعني. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ أذن الله عز وجل له، والإذن هنا إذن شرعي. نعم. والفعل مسند إلى الله عز وجل، والإذن هيبقى وصف فعل، والآذن ليس من أسمائه. نعم. قد أذن لي في الخروج. قال اللي هو أبو بكر الصحبة يا رسول الله، يعني أرغب في صحبتك يا رسول الله. فالرسول قال له الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، يعني مجهز إيه؟ ناقتين عشان نركبهم ونمشي يعني. نعم. فخذ إحداهما. فالرسول عليه السلام قال إيه؟ ها؟ قد أخذت قد أخذتها بالثمن. طب هو أخذتها بالثمن وبقيت عند أبي بكر الصديق حتى خرج على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول ما قبضش الإيه؟ المبيع وخده معاه، بس هو وافق على البيع باتفاق الطرفين وترك الناقة عند مين؟ أبي بكر. أبي بكر ودفع ثمنه. طب افرض ماتت، خلاص ابو بكر مش ملزم بها لان هو اشتراها. بس شوف الامام البخاري جاب الحكم الشرعي منين. الناس كلها بتركز على الهجره والناقه وكده يعني، لكن هو بيدور على حكم شرعي بياخده من خلال هدي النبي عليه السلام في التعامل في اثناء الهجره، رضي الله عن ابي بكر وصلى الله على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نعم عليه الصلاه والسلام. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. نعم، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. دي مسألة مهمة جدا. البخاري أخذ هذا النص من حديث النبي عليه السلام يقول فيه حدثنا إسماعيل ابن عبد الله بن أويس قال حدثني مالك الإمام مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخي. القصد من ذلك أنا اشتريت سلعة ولا حاجة زي كده. نعم. واحد بيبيع، فيجي واحد تاني يقول له إيه، انا هاخدها منك باكتر من اللي غالي اللي اخده، هو مش عامل مزاد، لا ده انا اشتريت خلاص دي بكام، ب100. فجي واحد قال يا عم انا هديك 150 واخدها بعد ما الراجل التاني اتفق معاه خلاص. لا يبع او لا يبيع بعضكم على بيع ايه اخي. نعم. ولا يسوم على سوم اخيه. يعني لا يسوم على سوم أخيه؟ يعني هما السوم في الأصل بيبقى حق مين؟ صاحب السلع. دي بكام؟ دي ب100. فالتاني نزلها ل90. خلاص يا عم اتفقنا 90، فيجي واحد تاني يقول أنا هاخدها ب110. ده برضه من المنهي عنه. نعم. إلا أن يأذن له أو يترك. يقول له خلاص يا عم أنا سبتها لك، خدها ب110 أنا مش عايزها. وكده بطيب خاطر وسابها ده المشتري الاول. المشتري الاول. نعم. نعم. طيب احنا هنتوقف ان شاء الله عند هذا الباب فضل الدكتور ونكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير. ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الله السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.